مدينة النخيل منار وتعلم فستق ورمى منار وتعلم فستق ورمى أصدقاء ودائما يحلو اللقاء في مدينة مدينة النخيل كل شيء جميل الغروب والشروق والهواء العليل ضياء القمر في السماء والنجوم المساء شمس الصباح والرياح والطريق الطويل لون الشاطئ لون البحر أحلى في مدينة النخيل بلوط وعلقم شريران على الأرية متفقان بلوط وعلقم شريران على الأرية متفقان يحفرون الحفر للآخرين ويقعون فيها في مدينة مدينة النخيل كل شيء جميل الغروب والشروق والهواء العليل ضياء القمر في السماء ونجوم المساء شمس الصباح والرياح والطريق الطويل نجري نلعب نمرح نرقص نفرح في مدينة النخيل يا ليلي يا ليلي ليلي ليلي يا ليلي لون الشاطئ لون البحر أحلى في مدينة النخيل